منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الحمد والشكر لله شكرا شكرا، أحمد الله سبحانه على إنعامه وأشكره سبحانه على تفضله وتوفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسنأخذ اليوم إن شاء الله تعالى ونتدارس وإياكنا مسألة بعض العوارض التي قد تعرض لدم الحيض وتشكل على المرأة. تسمى عند الفقهاء هذه المسألة بالصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة، ويقصدون بها ماذا؟ يقصدون بها اختلاف لون الإفرازات عن لون دم الحيض، يعني ينزل على المرأة إفرازات بلون مختلف عن لون دم الحيض. فما حكم هذه الإفرازات التي تنزل من المرأة؟ هل تأخذ حكم الحيض أم أنها تختلف عن الحيض؟ ضابط هذه المسألة أن نقول إن هذه الإفرازات إذا نزلت قبل نزول دم الحيض فإنها لا تعتبر حيضا. الأصل أن المرأة لا تبتدئ حساب الحيض إلا بنزول الدم، فإن لم ينزل الدم فإنها لا تعتبر الحيض ولا أحكامه حتى ينزل، إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة نادرة لكنها موجودة. هذه الحالة أن يكون الحيض بالنسبة للمرأة بهذا اللون، وهذا يوجد، أن بعض النساء دم الحيض لها لونه قريب من الكدرة، يعني قريب من اللون البني، والصفرة أصفر رقيق، فيكون دم الحيض بالنسبة لها كدرة. فهذه نقول إذا نزل هذا اللون الذي تعتبريه حيضا وهو حيضك في كل شهر، نقول إذن تبتدئين الحساب. أما الأصل فإن هذه الإفرازات التي تنزل قبل نزول دم الحيض لا عبرة بها. إذن هذه الحالة الأولى، أن تنزل قبل نزول دم الحيض فلا تعتبر المرأة بحكم الحيض حتى ينزل الدم. الحالة الثانية، أن تنزل هذه الإفرازات الكدرة والصفرة بعد نزول الدم وفي أيام العادة، يعني مثلا بعض النساء عادتها 5 أيام فينزل عليها الدم، ثم ترى الكدرة والصفرة 2-3 أيام ولا ترى الدم، نقول ما دام أنها في وقت العادة فهي عادة وتعتبر من الحيض وتعتبر حيضا، ما دام أنها في أيام العادة فهي عادة. إذن الحالة الأولى أن تنزل قبل نزول الدم ولا عبرة بها، والحالة الثانية أن تنزل بعد نزول الدم في أيام العادة وهذه تحسب من العادة، والدليل على ذلك قول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا. فهذا دليل أنها قبل الطهر، يعني في أيام العادة، كانت تحسب من العادة، وهذا هو الصحيح. الحالة الثالثة أن تأتي الكدرة والصفرة بعد الطهر، يعني بعد رؤية المرأة لطهرها، وسنتكلم بعد قليل إن شاء الله عن رؤية الطهر. بعد رؤية المرأة لطهرها ترى الكدرة والصفرة فتنزل عليها إفرازات فيها كدرة أو صفرة، أحيانا لأجل التعب أو أحيانا لأجل المرض، فهذه نقول لا عبرة بها ولا تؤثر على المرأة لا في صلاتها ولا في صومها ولا في بقية الآثار التي تترتب على الحيض. إذن الحالة الأولى أن تنزل الكدرة والصفرة قبل دم الحيض، وقلنا إنه لا عبرة بها حتى ينزل الدم إلا في حالة واحدة، أن يكون حيض المرأة بهذا اللون. والحالة الثانية أن تنزل الكدرة والصفرة بعد نزول الدم في أيام العادة وهذه تحسب من العادة. والحالة الثالثة أن تنزل الكدرة والصفرة بعد الطهر، يعني بعد رؤية المرأة لطهرها، وهذه لا عبرة بها ولا تحسب شيئا ولا تؤثر على المرأة في عبادتها. نحتاج الآن أن نعرف كيف تعرف المرأة الطهر. النساء في هذه المسألة على قسمين. القسم الأول من ترى القصة البيضاء، يعني سائل أبيض ينزل منها في نهاية العادة، هذا يدل على طهارتها، هذا يدل على طهارتها. وهذا الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث، قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء سائل أبيض ينزل يدل على الطهارة، هذا النوع الأول. النوع الثاني، بعض النساء ما ينزل عليها قصة بيضاء، ما ينزل عليها سائل أبيض، فكيف تعرف طهارتها؟ تعرف طهارتها بالجفاف، أن يجف عنها نزول الدم فينقطع الدم ولا ينزل الدم. فإذا جفت المرأة وجف عنها الدم حكم بطهارتها. وإذا حكمنا بطهارتها معناها ماذا؟ معناها ما أتى بعد ذلك من كدرة أو صفرة فإنا لا نعده شيئا. وإذا حكمنا بالطهارة يلزمها على ذلك أن تغتسل، يلزمها على ذلك أن تغتسل. هذه جملة المسائل المتعلقة بالكدرة والصفرة وأحوال اختلاف اللون على المرأة وما تعرف به المرأة طهارتها في الحيض. يبقى آخر مسألة، ما تعرف به المرأة طهارتها في النفاس. النفاس انقطاعه كانقطاع دم الحيض، هذه هي القاعدة، إلا أن الفرق بينه وبين انقطاع دم الحيض أن دم الحيض يكون أياما معدودة، أما النفاس فالأصل أنه يطول في النساء، الأصل أنه يطول، وقد يجلس 40 كاملة، 40 يوما كاملة، لكن قد ينقطع قبل ذلك. طيب كيف ينقطع قبل ذلك؟ ينقطع قبل ذلك إما بنزول القصة البيضاء أو بالجفاف وهو الغالب، أو بالجفاف وهو الغالب في النساء أنها يجف فلا ينزل معها دم. طيب بعض النساء تسأل تقول طيب أنا ما ينزل معي دم في 40 لكن ينزل كدرة وصفرة، نقول مدام أنها في 40 فإنها تأخذ حكم دم النفاس، لكن إذا جاوزت 40 فإنها لا تأخذ حكم دم النفاس الكدرة والصفرة. فإذا إذا جفت المرأة فلم ينزل معها شيء ولا كدرة ولا صفرة في أثناء 40 فإنه يحكم بطهارتها، فإنه يحكم بطهارتها. أما بعد 40 فإن لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، لكن الدم يعتبر نفاسا على الصحيح. هذه جملة المسائل المتعلقة باختلاف اللون على المرأة وطهارة المرأة وما يحكم بطهارتها به. أسأل الله التوفيق والسداد والرشاد لي ولكن جميعا، إنه سبحانه جواد كريم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.